حديث 2000 نوطين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أثر الفرى أن يري عينه ما لم ترى. فأنبري عليه الصلاة والسلام قد قلناها شهمية مصطر، يعني دراوة شهمية مصطر وكريتر أبيا تشتك جابت مروفي النبي البد خونك إنساني النبي البد وبيجتن من أفخونها ابتجاب خيادي.